وصل بنا الحديث الى الشرط الخامس من شرائط صحة الصيام، وهو عدم الضرر. الفقهاء هذه مسألة جدا مهمة للواحد يكتب لها. الفقهاء عندهم الحرج وعندهم الضرر. الحرج يعني المشقة، يعني التعب، تمام؟ التعب يعني مثلا نقول لواحد تقدر تصوم، يقول اقدر بس اتعب، يعني ما يأذن اذان المغرب الا انا فاهض مثلا، يقول لك اقدر اشرب ماء مثلا اتعب، احس بتعب، احس بعطش، اقدر اتحمل، هذه يسموه مشقة. وتارة واحد يقول لا، اذا انا اصوم تمام يمكن يغمى عليه، شوف هذا فرق، هذا ضرر. او يقول لا، معدتي مثلا يتلف من الجسم، او يمكن اضعف واصل مقدار ما اتمالك نفسي، يعني جرب روحي، يعني اذا مثلا امهل ما اكل هذه الفتره خصوصا في الصيف، ما تنفسل فاضي، ما تنفسل فاضي، ما تنفسل كذا ربرا. هو الآن بيكشف لكم مصاديق الضرر. ليه؟ مصاديق الضرر. فإذا الضرر إما تلف أو يكون مضاعفة مرض مثلا، أو موت، أو فقد عضو من أعضاء البدن وإلى آخره. من هنا قال اضطر في الصيام ان لا يكون في ضرر، في ضرر في مشرب خذ راحتك، خذ راحتك. مثل المرض الذي يضر معه الصوم، لو المرض يعني يقول ايه وانا فلان لو اصوم اصير مريض، شوف مريض فتح الدار يلف الدار في الاعضاء، شوف اما فوضى حدا هذا اللي نشوفه احنا في الناس متاسفين لإيجابه شدة، هذا سنه هو مصدر، يعني هو مريض لكن إذا يكون اتبع المرض زيادة الخير خير، هو مريض وإذا يكون إزار، يعني مثلا إذا ما ياكل سوى ونسبة السكر عنده معينة، إذا ما ياكل مثلا ينقص تكتين إسلام مثلا، نقول أنا باب مثال زين سوف ينقص، إذا يأكل يحتدل، إذا ما يأكل ينقص، وطاري يقولوا يقول نقصان السكر حرام الزارة لأن بوجاهم معهم، يقول إذا نقص عند السكر أعظم من الزيارة، هذا مشكلة. فإذا أنت مصداق يصير مصادق الضرر لإيجابه بالجسد أو طول برأة، كيف يعني طول برأة؟ ما أبو سلام سلام ورحمة الله حياك الله سلمتم الله يعزكم الله يسلم سلم أنا في الحوزة ما بقدر حتى الليلة ما بقدر أجي ما عليك الشيخ ربع مو الليلة بدي للشيخ ربع أكيد إنت بتريد ليلة الشيخ، ولهذا أنا قلت الباحة ما قدرت ليلة الشيخ لي قدر. يلا بسرعة. زين فصل لحن بسرعة حتى يدارك أمره. إيه فصل تبارك الله. الله يسلمك. أو طول برأة. يعني إذا يبرأ مثلا أسبوع يبرأ في شهر طول عند المرأة، يقول لا طول ولا خلي يبرأها لا أو شدة ألم عند تقلص في المعدة إذا ما يأكل، التقلص يسبب إلى أنه ألم في الثاني في الكريات مثلا، أو بالأمعاء على حسب. إذا تخلص كيف بتصير عنده إحراجات أو إطارات ما تقوله الأطباء ومسبب إلى وجع. هذا الوجع تمام بضرورة. فيقول لي لا ما نسبب عنده لا ألم ولا وجع ولا تعب. خلي لي فيتوم والثياب خلي المعدات فتاح للوردة ولكن كل ذلك في المقدار المعتد الذي لم تجر العادة يتحمل. يقول مو مطلق الضرر، مو كل ضرر الضرر، لا الضرر المحتاج. ما يقولوا له هل شرب الدخان حرام لا لا أذير قبائل، هل شرب الدخان زين لا لا يعني حرام لا مو حرام، قال فقال مو حرام، هل يضرر بس يجيب سرطان يقول كذا. يقول هذا مو محتاج ضرر مو محتجزة. الضرر المحتجزة تبديه، الضرر المحتجزة يعني يجلب زي ما قلنا يطول زين يجيب ألم شديد مثلا زين إلى آخرين. هذا في ضرر شرب الدخان في ضرر ولا نحس عليه ولا قصة ما نحس ولا كان يشربوه زين. على ذلك مع ذلك مع ذلك يقول هذا ليس من الضرر المحتاج. إذا لابد من الضرر المحتاج الذي يجلب شدة أو قوة ضرر أو شدة ألم. ثلاثة المحاضرين. ولا فرق بين اليقين بذلك والظنجة والاحتمال الموجود لخط الخوف المستند إلى المناشئ القرآنية. جميل. هذا المطلب سبحان الله يعني الواحد يحل لا يهم فيه. مختزن عدة أشياء. يقول السيد احنا كيف نعرف الضرر من وين؟ يقول إما من يقين عنده يقين الضرر على ثلاثة الأقسام اللي مرة تمام، وإما يصير عندك ظن بالضرر، وإما أن يكون يصير عندك احتمال من منشأ وقلائل. ثلاثة أمور تفصيل. يقين عندك يقين إن أنت مجرب من أول صمت يوم هرب ثلاث منك جاءت شيء زين طوال إلى آخر جرب. في المرة الثانية تبعث المؤمن لا يجرب من جحر مرتين لو لا مرة خلاص ما ينفعل مرة ثانية ما يلعب عليه مرة ثانية. فهذا يقول أنا الآن بعد مجرب أو عند كتوبات أولية إذا تفرق الشكل تماما فهم ما ينفعلهم. أو الطبيب تفرق إلو يقن. إذا اليقين منشأ من مناطق ترك الصناعة الذي تخذ من الضغط. أو يظن ما وصلت أنا إلى 100% لكن عند الغالبية يغلب علي عن 75% أتضغط. يقول هذا منشأ تمام من مناطق الشر خلاص تجد لا تقوم وتارة منشأ احتمالي ولكن من عقلاء. كيف عقلاء؟ يعني سألت العقلاء مو أطباء، سألت ناس عقلاء خمسة فيهم ايش رأيكم أنا مياي كذا مرض زين زين ايش رأيكم أصوم مثلا كبير في السن كبار في السن تمام يعانوا من هذه الحالة كثير يعني في السن يعني. والحمد لله كان يعني وهو يسأل فلان فلان فلان ولا لا ما يسأل غير عقلاء عقلوا هي على الهواء لا أنت كبير لا تصوم مو كذي عامفة لا من العقل. يقول إحنا نخاف عليك يعني تبي تسأل عن ضعيف والضعيف على شان يحتاج إلى أن يعطر وأنت فيك أمراض وأنت كذا وأنت كذا لا ما أنا ما من العقل. دار العقلاء إذا مجموع منهم قال لا تصوم هذا من شاء الله هذا حجة المسيح. شوفوا ولا فرق بين اليقين بذلك زين يعني بالضرر والظن به والضرر والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناسب خايفين عليه. ففي جميع ذلك لا يجوز الصوم، لا يجوز الصوم، خلص المصدر وإذا أمن من الضرر على نفسه، قال أنا ما أضر ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله، مع الحرج في تحمله الضرر على ماله الضرر على عياله، ولكن هو يتحرك، هو يصير عليه مسخة. زين يصير عليه مسخة يعني مثلا يقول أنا عائلتي تحتاج أن أوديها مستشفى، فيك الضرر لا ما وديها الضرر، الآن إذا ما وديها الضرر إذا أوديها أنا أتأب بخور وبهران الجبير مثلا كل يوم أتأب أنا على شو مشقة، ما على ضرره لكن على زوجة ضرر، على بنت ضرر، على ولد ضرر، تمام، على ماله. يقول إذا أنا ما مثلا أبعد هذا الوقت كان يروح مالي، سرعي مشقة ما بتضرر، لكن إذا أروح فالضرر مجهة المال، يصير ضرر على المال. يقول لك عد كان تمام وكيل وشراب زين تقراحة ولا تصوم، يصير في مشقة لا تنضرر إما على عائلته وإما على ماله. واضح هذا الجواب لولا وإذا أمن من الضرر على نفسه، ما يضرره لأن زوجه أبلاد وأكلاد، ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله. كيف؟ للمال إذا كان أدري في محفظة أما أشراف خاصة على الناس والعالم ايه يعني العقلاء يقولوا ايه هذا شرق الخاص على توقعات حرق ذا مليون مثلا وحتى لو ما أسأل 50,000 في محتجبة عند العقلاء يعني ما ينوموا كتبوا عليه الحج نظر عقلائي عرضين لأن لما يجي ايه يقول تكام من تابع تحرص مانوش تكام يعني ناس رياض لا هذا ينمو هذا ما يصوم ما يفطر هذا ما يفطر لا لكن إذا كان مثلا 50,000 30,000 100,000 كيف يعني يمكنه ها أنت شوي يمكن أطلع بعض الأحيان ما هذا هذا كان قرر في طبعا الإنسان الإنسان بالنسبة له مثال كذا هذا لا لا هو ها ممكن لا هذا لا ما كان يعني هذي مدنون على بعض الأمور تمام في الآلام ما نبغى هذا علم أحسن منه هذا لا بعد فهي نظرة إلى العقلاء على واحد على حسبه أو ماله. وأما وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله بالنسبة إليه لم يجب عليه الصوم تمام تمام. وكذلك فيما إذا زاحمه واجب متاون أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله يعني مال غيره مع وجوب الأفضل يعني هذا مؤمن له المال مؤمن لكن لا غيره زين عرضي غيره يقول أنا إذا ما في إني يتكو هذا البيت منهم دير البيت من زوجة بيتكو قال لا لكن حرب غيري لكن أنا إن كان غيور هذا لا خذ غوري هذا غوري إلى نقطع المصيبة لكن أنا غيور على هالعائلة هذه يقولون ما دام أنت غيور خلي تقصر مو مشكلة لا تكون مضطر وبعيد وحرصان تمام ولا على احتيام مو شكلي بعد مو هذا غيور وين عرض لا لا لا في عرض مؤمنين مواني إذا كان كفار كان أسهم إذا كفار بعد نعم هذا من الخبر موارد الخبر سائر بجن كامل شيخ والشيخة يقول يا هم الحاضر قضية التحمل التحمل الضرر والضرر في مسألة تقريبا قريب بعد اللي هو 474 شيخ والشيخة إذا شق عليهم الصوم جاز إن شاء الله بل جعل نبقى نتوصل الجماعة السادس والأخير الحضر أو ما بحكم الحضر الحضر يعني يجوز مكان الفلوس تمام عدد سفر اللي هو 44 كيلو مثلي الذي جلاني وما بحكم الحضر وهو الإقامة 10 أيام مثلا فما فوق هذا هو الصوم بعد لو لا لا لا كان 10 أيام فوق الصوم هذا بحكمه حكم الحضر واضح هذا فلو كان في شرح هذا يسموه تقرير فلو كان في سفر تأثر فيه الصلاة يعني هنا 44 كيلو وفصل الجبل وفصل الظهر وفصل مثلا الخبر وفصل الرياض وفصل البحرين المدينه المشهد هذا الاماكن يطلق لم يجب عليه الصوم لم يجب عليه الصوم اذا واحد يريد يعيش في المدينه 5 ايام اجل 5 ايام الاقامه لم وما على هل تسوي ما يصوم لأنه يقصر بل في الرواية فيه إذا قصر فلا تصوم وإذا أتمم تصوم مطبط في رواية تقول تقصير ما تصوم إتمام صوم قاعدة لا تنسى جدا من يحد الفقهاء نعم أحيانا ما حضر بعد بل ولا يصح منه أيضا التفت مو بس ما يجب عليه مو بس الوجوب ارتفع في الإلزام اللي عليه ارتفع ما يصح لو واحد قال باطل ما يفيده حتى لو غطوا فيده زي ما يفيده لا عند 5 أيام في المدينة يبلغون ما في صيام سورة 5 أيام ما في صيام أسبوع بعد ما تكلم يبلغون ما في صيام قل له ما كان كهاني دورتنا ما في صيام أصلا بتجيكم مسألة لو صام جهلا ما يدري المسكين جانا في الأجزاء للجمع وكذا أسبوع إيه أنا ما كان نصوم ورجع الحمد لله السلام وقبلنا وحضرنا واستوينا المسجد جربنا المسجد ورحنا حديقة الحيوان وكذا وكذا وكنا بعد شكرا من يوم بعد لا نسبوعه ما في إسلام يا أخي كان صمو بعد وحين قالوا يا الله سامحنا قبل الله بديكم مسألة وكذا وكان جاهلا صح يقول بل ولا يصح منه الجهل بعض الأحيان زين لو لا جاهل الله وبعض الأحيان جوع غرض الجموع نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يصح فيه الصوم هذا البيين وما بحكمه البيكسر وما بحكمه لاحظين تمام يعني الفقهاء عندهم اسلوب جدا لطيف لفونات مرتب قال الحضر شرح لنا فلو وجاب هذا الولد شرح لنا مع الحضر وما بحكمه شرحه فمعنى السفر الذي يجب فيه التمام لا يصح فيه المذهب. فترى نفس العبارة الحضر وما بيكمل بالمصطفى. المسألة الأخيرة، قال الأماكن التي بعد يتخير المسافر فيها بين القصر والتمام، وتعرف القصر بين التقصير، تعرف التقصير لا ما في اسم هذا بعد أخذوها. إذا وقع الاسم بعد الظرف تمام يكون مضاف دائما، زين، والمضاف إلى حكم إنه جر قاعدة هذه ما تنسوها. الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم. كيف تبع عليه؟ تخيير عن المصدر في المدينة، مثلا في الكوفة، في الحائر الحسيني مثلا، هذه الأماكن الأربعة يقول مخير الإنسان أن يطلق قصر أو تمام داخل مسجد القديم للنبي وعلى رأي السجن ثاني الحد لن في أي مكان في المدينة حتى في التوسعة عند السجن. نعم، يعني المسجد الحين متوسع. وهم بعد قال على رأينا مع حين ما في الكتاب يقول أن السيد يرى هذا حتى في مدينة كلها حتى الجنوب كله يتخير بين قصر. يقول تمام تمام أفضل. تمام تمام أفضل، والقصر أقوى، والقصر أقوى. سألوا السيد الحكيم في محسن حكيم مجلحج سنة من سنوات في المرجع جلحج سنة من سنوات، وكان بعض طلابه وكذويه جاهز فجوابت الصلاة لظهر لأنه سيدنا امتحن داخل الحرام مخير وش بتسوي؟ لا موجود ترى تاركه. كان نجري احنا طلابه فنجري نعرف الفتوى يعني عدل انه التمام افضل والقاصر احوط. قالوا ايه كنت تسوي؟ هذا طبعا اللي سأله ويكلمني موجود الان زين القبلاء. يقول فسألته ايه كنت تسوي يا حنين؟ قال انا بأصل القصر. هذا معنى الاحتياط، يعني الاحتياط ياخذ جانب الفضيلة وزيادة في تفتين جانب الفضيلة وزيادة. فهذا إذا رحنا هناك نفتح لنا قطعة. نعم، بجمع ما بين خط التمام خط صوت الجموع ما يرضون في الطهارة المكتوب مع ما في متوقع ما في اختيار المكتوب مع زين. شبابنا يتعين عليه فيها الإبطار، ويقول أنت مخير في الصلاة لو واحد بيتين يقول لا تقوم لا مو على القاعدة. هذه المستثنيات طبعا عندهم تقريبا خمسة مستثنيات أو أربعة لاحظوها في العروة، هذه العروة أحد العروة يستثني يجيب تقريبا خمسة يقول منها في الحاجة زين يجبنا في الحاج يجبنا هذا وفي بعد سنين قال الآن ما بفكر جايه فلا يصح منه الصوم. فلو صام فإن واحد يسأل فتقول الآن يتعين على الجهة الإفطار لا الآن بأصوم ما نصوم، يعني يجب على القضاء يجب على القضاء لا تتعب روحه أقوى الحين. ثم قال يعتبر في جواز الإفطار في أجل كام سب لا يعني أجل إن شاء الله.